عمر يعيش هذا الحديث عن عن عن عن عن ابي بكر رضي الله عنه انه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار عندما خرجوا من مكه للهجره وكان خرج مختفيا فدخله ابو بكر في الغار ووعد الدليل الذي اتفق معه على ان يدلهما يعني بعد 3 ليال ياتي اليهم وكان يعني دخلوا في الغار وهو في مكه وقريبا من مكه وفي طرف مكة ويعني ومكثوا ثلاثة أيام حتى إذا بحثوا عنهم وحصل البحث عنهم وانتهى الناس من البحث يخرجون بعد 3 فدخل في هذا الغار ولما دخلوا فيه وأرسلت قريش ليبحث عنهم حتى وصل بعضهم إلى باب الغار ووقفوا فيه وباب الغار يعني كان منخفضا وابو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر فيه فكان يرون اقدامهم ولو قالوا ابو بكر ولو ان احدهم نظر الى موضع قدمه لابصرنا لانهم واقفين ولا يشوفون اللي في الغار ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه يرون ارجلهم لان الغار يعني منخفض مدخله فلو ان واحدا منهم نزل وانبطح على الأرض أو جلس وينظر في الغار لرآهم ولكن الله عز وجل صرفهم عنهم والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أبو بكر ما قال قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما يعني أن الله عز وجل هو الذي يكفينا إياهم وهو الذي معنا بنصره وتأييده وحفظه ولهذا جاء في القرآن لا تحزن إن الله معنا فهو معهم بنصره وتأييده وحفظه وكالأتي سبحانه وتعالى وإلا فالمعية بعلمه مع كل أحد ما يكون ندوة 3 له ورابعهم لا 5 له وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر له معه فالمعية بالعلم هذه تكون لكل أحد لكن المعية التي هي خاصة التي معناها النصر والتأييد والحفظ والكلأة الكلأة يعني كون يكلأهم ويحفظهم هذه إنما تحصل لأولياء الله عز وجل أتحزن الله معهم ما ظنك بهم الله تعالى ثالثهما هذا الحديث يدل على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الثبات وعدم من الثبات والتوكل على الله عز وجل والاعتماد عليه وأنه يكفيه ويحفظه ويرعاه ويحميه من نيل الأعداء منه ووصولهم إليه ويدل أيضا على فضل أبي بكر رضي الله عنه كونه لازم النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه في الهجرة ومعه في الغار وكذلك يدل على أن الأمر بيد الله عز وجل وأن من حفظه الله فهو محفوظ وذلك أن الكفار مع وصول من يبحث عن رسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى باب الغار الله تعالى صرفهم ومنعهم ولم يمكنهم منهم مع قربهم منهم وكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه بكر ينظرون إلى أقدامهم وهم واقفون أو ينفون عند باب الغار وفي فضل بكر لأنه وصف بأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية يقول لصاحبه لا تحزن الله معنا قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي هو ثقة فخالي له البخاري وابو داود والترمذي والنسائي عن عفان بن مسلم الصفار ثقة أخرج أصحابه في الستة عن همام همام بن يحيى العوذي ثقة أخرج أصحابه في الستة عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحابه في الستة عن أنس بن سناش والغاني خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد المكرمين من حديثه عن أبي بكر أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة قال وروى هذا الحديث حبان بن هلال هو أيضا ثقة أخرج أصحابه في الستة جاء عدد من الأسئلة في ثبوت قصة ما يذكر في التذكرة الحمامة التي بابت على باب الغار والعنكبوت التي نسجت ما نعلم يعني فيها ما نعلم شيء ثابت في هذا ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه رأوا الأقدام التي كانت